الأرض ويريف الأرض إن فرعون وهامان قرات عيني لي 20 مرة. لا تقتلوه عسى وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتهدي به لولا فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا ربطنا قلبها لتكون من المؤمنين

ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إلا في عمرك ألف سنة عم تتوظف. الله يا حبيبي. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين

دلوقتي يا رب. لا ربنا قبلنا دماغي اعمل معروف تفهم بيه. قال رب بما مش عاوز نهيط ما يجيش بالطبع. هي كده يعني. لان احنا بنجي نهيط يعني. مش عاوز نهيط ما يجيش بالطبع. هي كده. فلما Oh! وجيء رجل من أقصى المدينة فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين ولما قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل ولما من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما الله فسقي لهما ثم تولي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من فسقيلهما ثم تولي إلى ولما وبارك لي فيك يا شيخ مصطفى ودايما يا رب دايما. اه يا روح دايما لان حد مني يعني هيعور في الدوره دي ما تكفيش. اه يا كده بقى. ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. ولما ورد ماء أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقيلهما. الله يبارك فيك. فثقيلهما ثم تولي إلى الظل. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فثقيلهما ثم تولي إلى الظل. فقال رب إني لما فجيء فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير السلام فجئته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء فجئته إحداهما تمشي على استحياء Thank you. إن أبي يدعوك على الدحية إن قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. Okay. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما وما أريد أن أشق عليك ستجدني

والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد. السبعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك